مبرم عليه ده. عندهمش من قال لك انزل لك الطاله عم فراج ماشي. أعوذ بالله من الشيطان قالوا يا صالح قد وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض براحتكم متعنا حياة أبوك حياة عمر ليلتك كلها حلاوة صلوا على رسول الله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم فاستغفروه ثم توبوا إليه أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا يزيدك من نعم الله. الله أكبر عليك. الله يبارك لك. الله. قال يا قوم أرهيتم أريتم إن كنت على بينة من ربي وآتيني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن الله يبارك لك، الله يزيدك من نعم الله. ويا قوم هذه ناقة الله لكم

فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا Whoa. فما لبث أن جاء بعجل

وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها إن هذا لشيء عجيب. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. جميل من بيت. Oh. سبح اسمه ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فغذي والذي أخرج المرء فجعله غثاء أقوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي قدر فغدي والذي أخرج المرء فجعله غثاء أقوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. أصبحت ضيف الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان. تعفو الملوك عن النزيل بساحتهم فكيف النزول بساحة الرحمن. وأنا المسيء وقد عهدت كسيدي. تعفو وتصفح عن العبيد الجاني. يا واحدا في ملكه ما له ساني. أنسى وتذكرني في كل نائبة فكيف أنساك يا من لست تنساني. إنه يعلم الجهر وما يخفي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي

الرحمن الرحمن الله. إنه يعلم إنه يعلم إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسر ونيسرك لليسر ونيسرك لليسر فذكر فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نيابة عن أهل القمانة جميعا يا أخواننا بنرددها مرة واثنين وثلاثة إن شاء الله بنحتفل بموضوع الرمزي يوم السبت الموافق 14/11 يوم السبت بالقمانة إن شاء الله فشرفونا جميعا نيابة عن أهل القمانة هنحتفل بذكرى الدكتور رمزي يوم السبت 14/11 مدعين كلكم جميعا. وهكذا تلا علينا فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حفني الهوي أدام الله عليه الصحة والعافية خادما للقرآن الكريم مع تحيات إذاعة المحلية بهو ونستودعكم الله وكل عام وأنتم بخير والسلام والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني حضرت آخر مرة كنا مش عارفين وكنت تقرأ أنت بس من ساعتها والله ما أمانة والله الله يبارك فيك ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك عم تصعد في القمانة إن شاء الله يجزاك الله خير أهلا بيك هاي طولنا ده نحن على كده حتى صدق على الفيس حاضر لا حاضر.